أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: صفاته بالغة الجمال واحكم لها بذروة الكمال. هذه متفق عليها بين أهل السنة والجماعة، أن صفات الله عز وجل قد بلغت في الجمال والحسن مبلغه ونهايته، فنحن نثبت لله القوة الكاملة المطلقة، نثبت لله العلو الكامل المطلق، نثبت لله الرحمة الكاملة المطلقة، نثبت لله الهيمنة الكاملة المطلقة، وكل صفة نثبتها لله عز وجل فلله أعلاها وكمالها. طيب، أوليس المخلوق له علم وقوة وقدرة؟ الجواب نعم، لكن الله له القدرة المطلقة الكاملة والمخلوق له بعض القدرة. الله له القوة الكاملة وللمخلوق مطلق القوة. الله له الرحمة الكاملة وللمطلوق وللمخلوق تتتبع أخطاءنا أنت، وللمخلوق مطلق الرحمة. الله له العزة المطلقة وللمخلوق مطلق العزة. فإذن كل صفة نثبتها لله فلله عز وجل أعلاها وأكملها. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ولا يجوز الوصف للخلاق بالمكر والخداع بالإغلاق. كمل. بل في مقام المكر أثبتنها وفي مقام الذم مر منها. طيب، هذه بيلها صبورة عشان تفهمونها فهم كامل، ما تنسونها إن شاء الله مرة. أقول اعلم رحمنا الله وإياك أن أسماء الله عز أن صفات الله عز وجل باعتبار إثباتها أو نفيها عنه أن صفات الله عز وجل باعتبار إثباتها ونفيها عنه لا تخرج عن ثلاثة أقسام. انتبهوا يا أخوان لهذا التقسيم لأن مهم جدا، وبه نجمع بين أدلة الكتاب والسنة الواردة في ذلك. يقول العلماء رحمهم الله: هناك صفات كمال، هناك صفات كمال من كل وجه، كمال من كل وجه، مثل صفة العلو، القدرة، القوة، الحياة. صفات الكمال لله عز وجل كثيرة، ولا لا؟ صفات الكمال لله كثيرة، وتقابلها صفات أخرى وهي صفات نقص من كل وجه، صفة الموت، العجز، اللغوب، ها، الخيانة، الغدر. ما الواجب علينا في صفات الكمال؟ أن نثبتها لله عز وجل مطلقة. ما الواجب علينا في صفات النقص؟ أن ننفيها عن الله ونثبت لله كمال ضدها. فالله لا يظلم لكمال عدله، ولا ينام لكمال حياته وقيوميته، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا لكمال غناه عن كل أحد عز وجل، ولا يعجز ولا يصيبه اللغوب لكمال قوته وقدرته. إذن هناك كمال مطلق وهناك نقص مطلق. بقينا في صفات، هذه قاعدتنا هنا، صفات هي كمال باعتبار ونقص باعتبار، فليست هي كمالا مطلقا حتى نلحقها بهذا القسم، ولا هي نقص مطلق حتى نلحقها بهذا القسم، وإنما هي في مرحلة متوسطة، مرحلة متوسطة، لا هي كمال مرة ولا نقص مرة. فماذا نفعل بهذا؟ هل نثبتها لله؟ الجواب: كيف تثبتها وفيها نقص؟ طيب، هل ننفيها عن الله؟ الجواب: كيف ننفيها وفيها كمال؟ إذن ماذا نفعل بها؟ يقول: نثبتها لله حال كمالها وننفيها عن الله حال نقصها. الصفات التي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار نثبتها لله حال كمالها وننفيها عن الله حال نقصها. قالوا: مثاله صفة المكر والكيد. هل يقال الله يمكر؟ هل يوصف الله بالمكر؟ فتقول: المكر ليس صفة كمال من كل وجه ولا نقص من كل وجه، بل هو كمال باعتبار ونقص باعتبار، فأثبت المكر لله حال كونه كمالا وأنفيه عن الله حال كونه نقصا. متى يكون المكر كمالا؟ إذا كان من باب الجزاء والمقابلة، فالله يمكر لا ابتداء، ما يمكر ابتداء، وإنما يمكر من باب الجزاء والمقابلة. فلذلك لا تجد المكر مضافا إلى الله في الأدلة إلا من باب الجزاء والمقابلة إنهم ومكروا ومكر الله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. فلا يصف الله نفسه بالمكر مطلقا، وإنما يصفه إذا كان ثمة من يمكر بعباده المؤمنين. وصفة الكيد، صفة الكيد أيضا كمال باعتبار ونقص باعتبار، فنصف الله بالكيد الجزائي من باب الجزاء والمقابلة، ولكن لا نصف الله بالكيد الابتدائي، لأن الكيد ابتداء نقص فننفيه عن الله، والكيد الجزائي كمال فنثبته لله، ولذلك لا تجده في القرآن مثبتا إلا من باب الجزاء والمقابلة. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، شفت كيف؟ فما يثبت لنفسه الكيد مطلقا، وإنما يثبته من باب الجزاء والمقابلة. مثل صفة السخرية، الله يسخر جزاء لا ابتداء، الله يسخر جزاء لا ابتداء. ولذلك قال الله عز وجل: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات فيسخرون منهم سخر الله منهم. المنافقون يسخرون من أهل الصدقات، فالله يسخر من المنافقين. سخرية تليق بجلاله وعظمته، ليست كسخرية المخلوقين وإن اتفقت معها في الاسم. الاستهزاء، الله يستهزئ جزاء ومقابلة لا ابتداء. الله ما يستهزئ بأحد ابتداء بدون سبب، وإنما يستهزئ من باب الجزاء والمقابلة، كقول الله عز وجل في سورة البقرة في أوائلها قال: وإذا خلوا أي المنافقين إلى شياطينهم أي اليهود قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، يعني بالمؤمنين، الله يستهزئ بهم. فإذا الكيد الذي يوصف الله به هو الكيد الجزائي لا الابتدائي، المكر الذي يوصف الله به هو المكر الجزائي لا الابتدائي، السخرية التي يوصف الله بها هي السخرية الجزائية لا الابتدائية، الاستهزاء الذي يوصف الله به هو الاستهزاء الجزائي لا الابتدائي. فهمتها ولا لا؟ واضحة إن شاء الله. طيب نعم. اسمعوا يا إخوان، أي نص من نصوص الصفات يأتيك وتراه بين عينيك في الكتاب أو السنة فالواجب عليك فيه ثلاثة أمور، هي هذه القاعدة، قاعدة الواجب في نصوص الصفات. كل نص يمر عليك فالواجب فيه ثلاثة أشياء: أن تثبت هذه الصفة لله عز وجل، الواجب الأول إثباتها، الواجب الثاني نفي مماثلتها للخلق، الواجب الثالث قطع الطمع في التعرف على كيفيتها. ثلاث واجبات، كقول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، هذا من نصوص الصفات، شو الواجب عليك فيه؟ ثلاثة واجبات. أول شيء، ما الصفة التي يدور حولها النص ويبقى وجه ربك؟ صفة الوجه، ما الواجب علي فيه؟ ثلاثة أشياء: أن أثبته صفة لله، أن أنفي مماثلة وجهه لوجوه خلقه، أن أقطع الطمع في التعرف على كيفية هذا الوجه. إذا حققت هذه الواجبات الثلاثة أنت من أهل السنة والجماعة في هذه الآية. آية ثانية: ورحمتي وسعت كل شيء، ما الصفة التي يدور حولها النص؟ الرحمة، ما الواجب علي فيها؟ ثلاثة: إثبات الرحمة لله، الثاني نفي مماثلة رحمة الله لرحمة خلقه، الثالث قطع الطمع في التعرف على كيفية صفة هذه الرحمة. بارك الله فيك ووفقك، أنت من أهل السنة والجماعة، انتبه تقطع عليك الطريق الشبهات، لا تقطع الشبهات عليك الطريق. طيب، كل أصبع إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، هذا من نصوص الصفات ولا لا؟ ما الصفة التي يدور حولها النص؟ الأصابع، ما الواجب علي فيها؟ ثلاثة أشياء: إثبات هذه الصفة، ونفي مماثلتها لصفات المخلوقات، والثالث يا جماعة قطع الطمع في التعرف على كيفية أصابع الله. سهلة، هذا منهج أهل السنة، ثلاث واجبات، كل نص من نصوص الصفات. طيب الأخ فهد ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في ثلث الليل؟ إثبات صفة النزول، نفي مماثلة نزول الخالق لنزول المخلوقين، قطع الطمع في التعرف على كيفية هذا النزول. الأخفاد، الرحمن على العرش استوى، إثبات صفة الاستواء، نفي مماثلة استوائه لاستواء المخلوقين على كراسيهم، قطع الطمع في التعرف على كيفية هذا الاستواء. وضحت؟ إذن الواجب علينا في نص في الصفات ثلاثة أشياء: أن أثبت الصفة التي يدور حولها النص، وأن أقطع مماثلتها لصفات المخلوقين، وأن أقطع الطمع في التعرف على كيفية صفاتها أو على كيفية هذه الصفة. ماشي. أحسن الله إليكم. قاعدة هو القول في الصفات جزما كما نقوله في الذات. القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. فأي شيء تقوله في الصفة، أي شيء تقوله في الذات، طف اللي فوق يا جماعة، أرجوكم طف اللي فوق حتى لا نزعج الناس. طافي شيء. القول في الصفات كالقول في الذات، فأي شيء نقوله في الصفات في الذات فإننا نقوله في الصفات. فإذا كنا نؤمن بأن لله ذاتا موجودة، فالواجب علينا أن نؤمن بأن لهذه الذات صفات موجودة. إذا كنا نؤمن بأن ذات الله عز وجل ليس كمثلها شيء، فيجب علينا كذلك أن نقول إن صفات الله ليس كمثلها شيء. إذا كنا نؤمن بأن الله عز وجل ذاته هي الذات العلية، فيجب علينا أن نقول إن صفاته هي الصفات العلية. فأي شيء تقوله في الذات قله مباشرة في الصفات. ومن فرق بين الذات والصفات فقد فرق بين متماثلين. وهذه من قواعد أبي العباس بن تيمية رحمه الله في التدمرية: القول في الصفات كالقول في الذات. ذات الله موجودة ولا لا؟ إذن لابد أن تكون صفاته موجودة. ذات الله هل يماثلها ذوات المخلوقين؟ الجواب لا. إذن صفات الله لا يماثلها صفات المخلوقين. طيب، ذات الله ذات علية ولا لا؟ إذن صفات الله صفات علية. ذات الله ذات كاملة ولا لا؟ إذن صفات الله صفات كاملة. فهما باب واحد، والشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. ومن أوتي هذا الفهم فقد أوتي خيرا كثيرا، لأن أهل البدع يعطون الذات حكما ويعطون الصفات حكما آخر، ففرقوا بين متماثلين. نعم. القاعدة تقول: القول في صفة كالقول في بقية الصفات، القول في صفة كالقول في بقية الصفات. باب الأسماء والصفات في الصعوبة شوي، لكن إن شاء الله يفهم بإذن الله. شو يا جماعة، جاء لنا أشعري، انتبهوا لهذا المثال عشان يتضح لكم. جاء لنا أشعري، جاء لنا أشعري، فقال فقلنا له: يا أيها الأشعري، أو أنت تؤمن بأن لله يدين؟ فيقول إيش؟ نعم. حبيبي تدوخني أنت. نعم ولا لا؟ أي نعم. والأشعري أي لا. فالأشعري يقول لا، ما لله يدين. طيب، نقول له وماذا تقول في قول الله عز وجل: لما خلقت بيدي؟ قال: لا، شفتوا انتم يا اهل السنه ما تفهمون. ليه؟ قال: المراد باليدين القدره، القدره. ففر من صفه اليدين الى، اذا فر من صفه الى صفه ولا لا؟ طيب نقول له، شوفوا الان كيف، لماذا تفر من صفه اليدين؟ ايش اللي خليك تفر من صفه اليدين؟ ما الخوف؟ ما الشيء الذي تخاف ان تقع فيه؟ قال: لأنني لو أثبتت اليدين لله لاستلزم أن تكون كيد المخلوق، لأن المخلوق له يد. ماذا نقول له؟ شفتك نفس الكلام. طب أنت فررت من اليدين إلى إيش؟ القدرة، والمخلوق له قدرة. فإذا جيب لي صفة مين في المخلوق عقل صفة مين في المخلوق؟ لأنه يلزمك فيما فررت إليه نظير ما لزمك فيما فررت منه. المحظور نفس المحظور. قال لا يا أهل السنة شفتوا أنتم ما تفهمون كيف؟ قال إن القدرة التي أثبتها أنا هي القدرة اللائقة بالله ليست كقدرة المخلوقين. نقول يا أخي وقاعد تمسط من هذا الملعب كله مدينا للقدرة. نفس الكلام اللي قلته في القدرة قلت في اليدين وارتاح. قل أنا اليدين التي أثبتها لله هي اليدان اللائقة بجلالي وعظمتي ليست كيدين المخلوقين. مثل ما قلت في القدرة كما أنك تثبت قدرة لائقة بالله لا تماثل قدرة المخلوقين فأثبت يدين لله من أول الطريق وارتح من التحريف والتعطيل. فإذا ما له حجة؟ أتحداك الأشعري له حجة. ولذلك الأشاعرة من أكثر الناس تناقضا في باب الأسماء والصفات خاص. أنتم معي محمد ولا لا؟ ولا لا؟ يأتي الأشعري ونقول له ماذا تقول في عين الله؟ هل الله عين؟ قد أعوذ بالله أعوذ بالله. الله لا عين؟ لا ما لا عين. طيب ماذا تقول في قول عز وجل ولتصنع على عيني قام بين عيني الرحمن تجري بأعيننا؟ قال الجواب العلم، أن العين المراد بها العلم. قلنا طيب ماشي لماذا فررت من إثبات العين إلى العلم؟ على طول يقول إيش؟ أنني لو أثبتت العين لله لاستلزم أن تكون كعين المخلوق، والله ليس كمثله شيء. طيب يا حبيبي أنت فررت من العين إلى العلم، والمخلوق له علم ولا لا؟ فإذا نفس الشيء يلزمك في العلم مثل ما لازمك في العين. لا سيقول لنا مباشرة إن العلم الذي أثبته لله هو العلم اللائق به. نقول طيب قل هذا الكلام في أي شيء؟ في العين وارتح. أتنقلنا إن عندنا في نجد يقولون وين إذنك يا حبشي؟ قال عن هذه قل أثبت لله العين على الوجه اللائق بالله. لا تقعد تمسك من خط خدمة أنت ماسك من خطوط. ما أثبت العين وإنما أثبت العلم، والذي جعلني أفر من العين هو لأن المخلوق له عين، وبما أن المخلوق له علم إذن العلم الذي أثبته لائق بالله. طيب قل العين التي أثبتها لائق بالله وارتح. فلذلك القول في صفة واحدة هو كالقول في سائر الصفات. هذه قاعدة عظيمة وهي من قواعد التدمرية عند شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. تسمحوا لي أقول لكم شيء ولا بطول عليكم؟ يقول ابن تيمية رحمه الله في التدمرية: فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. هذه حجة قوية، وهي أن الأشاعرة يثبتون كم صفة؟ سبع. جمعها الإمام سفاريني رحمه الله في قوله: له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر. وعلم واقتدر، وبقية الصفات يحرفونها. طيب المعتزلي هل يثبت شيء من الصفات؟ ما يثبت شيء من الصفات. انتبهوا، المعتزلي زعلان على الأشعري ولا راضي عنه؟ زعلان، صح ولا لا؟ زعلان في أنه يثبت هالسبع. يقول أشعري أخي هالسبع اللي قدرك على البقية بيقدرك على السبع ذيني، أنفها وريحنا وتعال معنا. بس شوف أنه ما نثبت شيء أبدا، مرتاحين ولا عندنا أي صفة ولا شيء، ما عندنا شيء. وش يقول الأشعري؟ هل سيرضى؟ سيدافع عن إيش؟ كم صفة؟ جوابه، انتبه، للمعتزلي دفاعا عن سبع صفاته هو جواب السني على الأشعري فيما نفاه من الصفات. وصلنا بشرك. من اللي فهم؟ من اللي لقطها؟ يعني طلابي لقتنها. ها ايوه فيما نفاه. إذا نحن زعلانين على الأشعري فيما نفاه، والمعتزلة زعلانين على الأشعري فيما، فهم يناقشونه فيما أثبته فهو يرد عليهم، فيأتي السني ويأخذ رده ويصك به وجهه مرة ثانية فيما نفاه. فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض الأشعري يقال له كما يقوله هو لمنازعه المعتزلي فيما أثبته. اقرأ. أحسن الله إليكم. ونحن كيف كما تحرى. لو قلت لكم لقد اشتريت بيتا في الرياض، اشتريت بيت في الرياض، انتبهوا، أنتم تعرفون معنى البيت ولا لا؟ جدران وسقف وأرضية، أنتم تعرفون معنى البيت. فأنا لم أشتري قطارا ولا سكة حديد ولا سيارة ولا حمار ولا خيل، اشتريت بيت. أنتم تعلمون معنى البيت، ولكن كيفية البيت الذي شريته هل تعرفونه؟ فأنتم لما سمعتم كلمة البيت عرفتم شيئا وجهلتم شيئا، عرفتم المعنى وجهلتم الكيف. كيفية الصفات أقصد، كيفية البيت. مثل اشتريت سيارة وسكت، عرفتم معنى ما شريت، عرفتم أني ما شريت لا حمار ولا بغل ولا خيل، شريت سيارة، سيارة معروفة، بس سيارة معروفة باعتبار المعنى، لكن كيفية السيارة اللي شريت، موديلها، ألوانها، مراتبها، ما تدرون عنها أنتم. فالسيارة اللي شريتها عرفتموها من وجه وجهلتموها من وجه، عرفتموها من جهة المعنى وجهلتموها من جهة. نترك السيارات والدنيا نروح فوق. الله له وجه، الوجه معروف ولا مو معروف؟ معروف باعتبار ايش؟ المعنى، معنى ان نحن عرب، اذا قال الله لي وجه عرفنا معنى الوجه وهو ما تحصل به المواجهة، لكن كيفية وجهك يا رب انا ما ادري عنه. انا عرفت الوجه باعتبار المعنى لاني عربي، والآيات التي خطبت بها آيات عربية، فيجب علي أن أنزل هذه الألفاظ على معانيها العربية، فأنا أعرف معنى الوجه. أنا لست أعجميا ما أدري وش الوجه، معناه في اللغة أعرفه في اللغة فقط، أما كيفية وجه الله على ما هو عليه فأنا لا أدري. فإذا صفات الله معلومة من وجه ومجهولة من وجه. أهل السنة، القاعدة تقول أهل السنة والجماعة يعلمون الصفات باعتبار المعنى لا باعتبار الكيفية. فهمتم هذا؟ معنى استوى على العرش، استوى على العرش، العرب تقول إن الاستواء إذا عدي بعلى فمعناه الاستقرار والعلو، هذا معناه في اللغة العربية. فقوله استوى على العرش أنا أعلمه من جهة المعنى فقط، لأنني عربي وخطبت بلسان عربي، أنا ما خطبت بلغة روسية ولا بلغة صينية، خاطبني الله باللسان العربي. ولا يمكن أن يخاطبنا الله باللسان العربي إلا ويريد منا حمل هذه الألفاظ على المعاني العربية المتقررة عندنا. لكن كيفية استواء الله على ما هو عليه أنا ما أدري عنها. مثل ما قلت لك قبل شوي، تعرف معنى البيت اللي اشتريته باعتبار المعنى، لكن كيفيته على التفصيل ما تدري عنها. الله عز وجل له أصابع، الأصابع في اللغة العربية معروفة ولا لا؟ هذه أصابع، لكن كيفية أصابع الله ما ندري. فإذا إذا جاءت المعاني نحن نعلمها ولا نجهلها، وأما الكيفيات فنحن نجهلها ولا نعلمها. نحن في هذا المذهب وسط بين طائفتين، بين طائفة الممثلة الذين قالوا بل نحن نعلم المعاني ونعلم الكيفيات، وبين طائفة الواقفية المفوضة الذين قالوا نحن لا نعلم لا معاني ولا كيفية. فجاء أهل السنة وتوسطوا، قالوا أما المعاني فهي معلومة لدينا، وأما الكيفيات على ما هي عليه في الواقع فهي مجهولة لنا، والمعنى شيء والكيف شيء آخر. اشتريت كتابا بالأمس من مكتبة التذمرية، اشتريت كتابا، عرفتم اللي شريته؟ ولكن تجهلونه وتعرفونه وتجهلونه. أما باعتبار معناه فالكتاب معناه معروف عندنا، وهو دفتان بينهما أوراق وعلم وشيء من الكتابة، هذا الكتاب. لكن اسم الكتاب اللي شريته، لون الكتاب اللي شريته، عدد صفحات الكتاب اللي شريته، لون أوراق الكتاب اللي شريته، شفتوا كيف؟ فإذا الأشياء تعلم أحيانا من جهة وتجهل من جهة. كذلك نتعامل مع صفات الله، إذا سمعت الله له وجه، إذا معلوم من وجه ومجهول من وجه. الله له يدان، معلومة من وجه ومجهولة من وجه. الله له سمع، معلوم من وجه ومجهولة من وجه. احذر، احذر من أن تقول نحن نجهل حتى المعاني، فتنتقل من أهل السنة إلى المفوضة. وقد أخطأ من نسب إلى أهل السنة أنهم يجهلون المعنى، أهل السنة يتكلمون في المعاني لكنهم يسكتون ويفوضون علم الكيفيات إلى من؟ إلى الله عز وجل، لأن كيفية الشيء لا تعلم إلا برؤيته أو برؤية مماثل له أو بإخبار الصادق عنه، وكلها منتفية في حق صفات الله عز وجل. أعطنا. أحسن الله إليكم. نعم. لما الله بنقرب لها من فاضل غير لها كل شوي نقوم. صبورة قليلة أدب. لا لا خلاص. شو لا بسيطة بسيطة. إن عندنا يا إخوان دائرة صغيرة وفوقها دائرة كبيرة وفوق الثلاث كلهن دائرة تحيط بالجميع. ما مقصودك بهذه الدوائر؟ الدائرة الضيقة هي دائرة الأسماء، ما أنا بعرف أكتب باليمين بعد، والدائرة اللي فوقها دائرة الصفات، والدائرة اللي فوقها دائرة الأخبار عن أفعال الله. فأضيق الدوائر دائرة، وتأتيك دائرة أوسع من الأسماء وهي باب، ويأتيك شيء أوسع من الأسماء والصفات وهي دائرة الأخبار. انتبه انتبه، كل اسم من أسماء الله فله إيش؟ صفة، ولكن ليس كل صفة لا بد أن يستقى منها. فأنت اطلع من الدائرة الضيقة إلى الفوق، ولا تنزل من فوق إلى تحت. كل اسم ففيه صفة، وكل صفة ففيها خبر، ولكن ليس كل خبر فيه صفة، وليس كل صفة فيها اسم. فإذن أوسع الحمد لله ديكم نوصلح بالنا. أضيق الدوائر هي دائرة الأسماء، فكل اسم أثبتناه لله فله صفة ولا بد، وكل صفة فلها خبر عن الله عز وجل، ولكن لا تنزل من فوق إلى تحت. انتبه، ليس كل خبر يكون صفة، كقول الله عز وجل: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أطلق الله على نفسه إيش؟ الزارع. فهل إطلاق الزارع إطلاق اسم؟ إطلاق صفة؟ لا، إطلاق خبر عن فعل من أفعال الله. فالزارع خبر عن فعل، لا اسم ولا صفة. مثل مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب، هل هي أسماء؟ هل هي صفات؟ جواب لا، هي أخبار عن أفعال يفعلها الله، أخبار عن أفعال يفعلها الله. جابر الضعفاء، كاسر الظالمين، كذا ولا لا؟ مهلك الطغاة، كلها أخبار صحيحة ولا لا؟ لكن ليس كل خبر يكون صفة، وليس كل صفة تكون اسم. العليم في أي دائرة تدخلونه؟ في دائرة الاسم، وتخرجون منه في الدائرة الثانية العلم. لكن الإتيان يوم القيامة في أي دائرة تدخلونه؟ الإتيان يوم القيامة من صفات الله الفعلية، أنه يأتي يوم القيامة، أنه يأتي يوم القيامة، وجاء ربك يأتيهم الله في ظلل من الغمام. فالمجيء والإتيان في أي دائرة نحطه؟ صفات. هل نشتق لله اسم منها ونقول من أسماء الله الآتي أو من أسماء الله الجائي؟ لا، لا تدخل تحت، لا تدخل جوا، أن تطلع من جوا الفوق ولا تنزل من فوق التحت. عرفتم هذا؟ إذن يقول، تقول القاعدة: باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأخبار أوسع من باب الصفات. ما فهمت شيء، قاعد أفحط أحط أسوي خمسات وانتو ها وانتو ما، من يعطيني القاعدة؟ بسيط، شوف عندك ثلاث دوائر: باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأخبار أوسع من باب الصفات. ما نعيد، ما يحتاج لا شيء يا محمد. قضينا خلصنا. عرفت ايش معنى أوسع وأضيق؟ أوسع يعني أن كل اسم فله صفة ولا عكس، وكل صفة فلها خبر ولا عكس. نعم. أحسن الله إليكم. والنص في الصفات محمول على حقيقة الكلام، خذ وأصلا. هذه قاعدة عظيمة، وهي الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة، فلا يجوز لنا أن ننتقل إلى المجاز إلا بقرينة، بل يداه مبسوطتان، إذا نثبت حقيقة اليدين، فلا ننتقل إلى المجاز أي النعمة والقدرة إلا بدليل. الرحمن على العرش استوى نثبت حقيقة الاستواء اللائق بالله، فلا يجوز لنا أن ننتقل إلى المجاز وهو استولى إلا بدليل. ولتصنع على عيني نثبت حقيقة العين لله عز وجل، حقيقة كل كلام لا بد أن نحمله على حقيقته، فلا يجوز لنا أن ننتقل إلى المجاز وهو العلم إلا بدليل وقرينة. والأصل في الكلام عند النبلاء هو الحقيقة التي تظهر فلا تصر إلى المجاز دون بينة، أعني بها القرينة المبينة. لما قال الله عز وجل يا آدم أسكن أنت وزوجك إيش الجنة، ما حقيقة الجنة إذا عرفت بالألف واللام في الأدلة؟ فما حقيقتها؟ جنة الخلد التي سيدخلها المؤمنون يوم القيامة، هذه إذا أراد الله جنة غيرها قيدها أصحاب الجنة إذ أقسموا قيدها. أما الجنة إذا أطلقت معرفة بالألف واللام ولم تضف لأحد فالمراد بها جنة الخلد، هذه حقيقة الكلام. لكن بعض أهل العلم حمل الكلام على مجازه وقال إن المراد بالجنة هنا بستان في الأرض، فأي المعنيين أرجح، أن نحملها على الحقيقة ولا نحملها على المجاز؟ نحملها على الحقيقة، فنقول الجنة التي دخلها أبونا آدم هي جنة الخلد، قال ابن تيمية باتفاق السلف. ومن قال بأنها بستان في الأرض فإنما هو قول ساقه من أهل البدع. أجل ذا القاعدة هذه ما فيه، خلاص الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة. ينزل ربنا، حقيقة الكلام من اللي ينزل؟ الله، نزولا يليق بجلاله وعظمته. هذول قالوا لا، ينزل ملك ربنا، ينزل أمر ربنا، ينزل رحمة ربنا، إذن هم حملوا الكلام على المجاز ونحن نحمل الكلام على الحقيقة. إذن الأصل في الكلام إيش؟ الحقيقة. وهذه القاعدة ما تنفعك في العقيدة بس، تنفعك حتى في الفقه، في قول النبي عليه الصلاة والسلام توضؤوا من لحوم الإبل. من أهل العلم من قال توضؤوا يعني اغسلوا أيديكم بس، ومن أهل العلم من قال توضؤوا أي الوضوء الشرعي الذي نفعله قبل الصلاة. لو حملناه على الوضوء الشرعي فيكون قد حملناه على إيش؟ حقيقته، هذا حقيقة الوضوء شرعا. لو حملناه على غسل اليدين لنكون قد حملناه على المجاز، فأي القولين أرجح لديكم؟ أن المراد بالوضوء هو الوضوء الشرعي. إذن لا يجوز لك أن تنتقل من حقيقة الكلام إلى مجازه إلا بقرينة تنقلك، فإذا وجدت القرينة فأهلا وسهلا، وإذا لم توجد القرينة فابق على الأصل، فإن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. نعم. أحسن الله إليكم، وليس في الصفات بالمجاز ولا يجوز القول بالجواز. جميع الصفات الأصل فيها الحقيقة، قاعدة تقول الأصل حمل الصفات على حقائقها اللائقة بالله عز وجل، الأصل حمل الصفات الواردة في الكتاب والسنة على حقائقها اللائقة بالله عز وجل. فالله له وجه حقيقة، والله له عين حقيقة تليق بجلاله، وله أصابع حقيقة، وله علو حقيقة، وله قدم حقيقة، ويرى يوم القيامة حقيقة، ويتكلم حقيقة، وله علو حقيقة، وكل صفة نثبتها لله عز وجل فالواجب حملها على الحقيقة. نعم. لكن الحقيقة التي نعلمها ولا نفوض علم كيفيتها إلى الله؟ التي نفوض علم كيفيتها إلى الله. أحسن الله إليكم، والأصل في الكلام حمده على ظاهره وويل من تأوله. الأصل حمل الكلام على ظاهره، وهي هذه قاعدة مهمة، ولكن لا أريد أن أشرحها لأنني شرحتها في الأصل في الكلام الحقيقة. فالأصل حمل الكلام على ظاهره إلا بدليل، الأصل حمل الكلام على ظاهره إلا بدليل. لما قالت عائشة يا إخوان كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام توضأ. اختلف العلماء في قولها توضأ، منهم من قال المراد به غسل يديه، ومنهم من قال المراد به غسل فرجه فقط، ومنهم من قال هو الوضوء الشرعي المستكمل لأركانه. ثلاثة أقوال، أيهما أرجح؟ القول الثالث، لأن ظاهر اللفظ الوضوء الشرعي. والأصل حمل الألفاظ على ظاهرها مثل ما قلنا في حمل الألفاظ على حقائقها. مثل ينزل ربنا، ما ظاهر هذا اللفظ؟ أنه نزول ملك؟ الجواب لا، لأنه لو كان الملك هو اللي ينزل إذن ماذا نفعل بآخر الحديث؟ أن اللي ينزل يقول، نفس اللي ينزل يقول من يدعوني؟ أب أب أب أب. من يستغفرني؟ هل يمكن أن يقول هذا الكلام ملك؟ هل يمكن أن ينزل ملك ويقول من يدعوني؟ من يسألني؟ من يستغفرني؟ يمكن يصير، يمكن الملك يتجرأ يقول هذا الكلام؟ ما أحد يتجرأ يقول هذا الكلام إلا الله. الله هو الذي يقول هذا الكلام، هو الذي يقول من يدعوني. دعاء ما يدعى إلا الله، ما تدعى الملائكة. إذن ظاهر هذا الكلام أن الذي ينزل حقيقة هو من؟ هو الله. والأصل هو البقاء على ظاهر الكلام حتى يرد الناقل. الله يوفقنا للشرح الصحيح. إخواني واضح ولا ما عرفت أشرح؟ والله ها؟ طيب الحمد لله. ها. أحسن الله إليكم. قاعدة صفاته العلية أقسامها ذاتية فعلية. طيب قبل أن نتكلم في هذه القاعدة أقول لكم، أنت الآن عينك ملازمة لذاتك ولا تنفك عنك؟ ملازمة لذاتي. يدك ملازمة لذاتك ولا لا؟ رجلك ملازمة لذاتك، أصابعك ملازمة لذاتك، وجهك ملازم لذاتك ولا يجمعه؟ لكن الضحك تضحك أحيانا وتترك الضحك أحيانا، الرضا ترضى أحيانا ولا ترضى أحيانا، الرحمة ترحم أحيانا وتترك أحيانا، الغضب تغضب أحيانا وتترك أحيانا. إذن صفات المخلوق نفسها منها ما هو ثابت في ذاته ومنها ما هو خاضع لمشيئته وفعله. فهمتم هذا المثال؟ ولا بأس بهذا المثال، لكن انتبهوا، دعوا المخلوق الآن ودعوا صفات المخلوق، سنذهب إلى الله الخالق. الصفات التي أضافها الله لنفسه قسمان، تقول القاعدة صفات الله ذاتية فعلية. فهناك صفات ذاتية ملازمة لذات الله ما تنفك عن ذاته أبدا، مثل الحياة، فحياة الله ما تنفك عنها أبدا، علم الله ما ينفك عنه، عين الله ما تنفك عنه، سمع الله ما ينفك عنه. فالصفة التي هي ملازمة للذات لا تنفك عن الله أبدا يسموها العلماء ذاتية. وأما الصفات الثانية فهي صفات يفعلها الله إذا شاء ويترك فعلها إذا شاء، مثل إيش؟ الضحك، فلله ضحك يليق بجلاله وعظمته، يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة. ومنها الغضب، يغضب الله إذا شاء، الرضا، الرحمة، النزول إلى السماء الدنيا، الاستواء على العرش، كل هذه من الصفات الفعلية التي يفعلها الله بمشيئته وحكمته متى شاء ويترك فعلها متى شاء. فإذا أفعال الله، عفوا، إيش؟ صفات الله تنقسم إلى ذاتية وفعلية. لماذا قلنا هذه ذاتية؟ لملازمتها للذات. ولماذا قلنا هذه فعلية؟ لأنها متعلقة بفعل الله ومشيئته وإرادته. الحمد لله الكلام واضح. نعم. أحسن الله إليكم. قاعدة المضاف عن المتصل بذاته فوصفه هو المنفصل عنه فتشريف وتكريم أبد، وهذا أصل في الفروع يفترض. وكل ما انتظر، هذان البيتان يتكلمان عن قاعدة خطيرة ومهمة. هذه القاعدة تقول ما أضافه الله لنفسه إن كان لا يقوم بذاته فإضافة صفة، وإن كان يقوم بذاته فإضافة تشريف وتكريم. ما أضافه الله لنفسه، خلنا بس يكتبون، أنا بشرحها وتفهمونها بإذن الله إن شاء الله، ما نطلع إلا فاهمينها، بس الآن بيكتبون الإخوان. ما أضافه الله لنفسه إن كان لا يقوم بذاته فإضافة صفة إلى موصوفها، وإن كان يقوم بذاته منفصل عن الله فهو إضافة تشريف وتكريم. هذا القاعدة. الآن شوفوا يا جماعة الفرق بين الإضافتين في هاتين الآيتين. قال الله عز وجل ويبقى وجه ربك، وجه مضاف وربك مضاف إليه. ما الذي أضافه الله له هنا؟ أجيبوا يا إخوان ساعدوني، الوجه. أترك الآن روح لآية ثانية. هذه ناقة الله. هذه ناقة الله، ما الذي أضافه الله له؟ الناقة. الآية الأولى أضاف الوجه له، والثانية أضاف الناقة له. جاء المبتدع، جاء المبتدع، جاء المبتدع وقال لنا: أو تفهمون يا أهل السنة من إضافة الناقة إلى الله أنها من صفاته؟ هل تفهمون أن إضافة الناقة إلى الله أنها من صفاته؟ الجواب شو يقول أهل السنة؟ لا. فيقول هو هذا الغبي، يقول: فإذا إضافة الوجه إليه لا تستلزم أن يكون من صفاته، مثل ما قلت إن الناقة إضافتها لا تستلزم أن تكون من الصفات، فكذلك إضافة الوجه لا يلزم أن يكون من الصفات. جاء أهل السنة بها القاعدة، وقالوا: لما أضاف الله الوجه له فقد أضاف له شيئا لا يقوم بذاته. هل شفت وجه منفصل عن صاحبه رايح يتمشى في السوق؟ يمر عليك وجه كذا سلام عليك، وين الأخ؟ والله ضاق صدري وبطلع اتمشى شوي. هل ينفصل الوجه عن صاحبه؟ أجيبوا يا أخوان. فإذا الله لما قال: ويبقى وجه ربك، أضاف شيئا لا يقوم بذاته ولا ينفصل عن ذات صاحبه. لكن لما قال: هذه ناقة الله، فالناقة ذات قائمة بنفسها، تأكل وتشرب بنفسها وترعى نفسها وتحفظ نفسها، فهي قائمة منفصلة عن الله. فإذا أضاف الله شيئا لا يقوم بذاته فإضافة صفة، وأما إذا أضاف شيئا يقوم بذاته فإضافة. فإذا إضافة الوجه ليست كإضافة. أجيبوا يا أخوان، أجيبوا يا جماعة، ليست كإضافة الناقة، لأن إضافة الوجه له من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، ومن وإضافة الناقة إليه من باب إضافة تجلي. أبى أجيب مثالين وعاد وعسى الله يستر. المثالين هذه حليتها أنا. أبى أجيب مثالين آخرين وعسى الله يستر. المثال الأول، المثال الأول: وعباد الرحمن. أضاف الله لنفسه أي شيء الآن؟ بس هذه آية الأولى، انتبه. إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن. أضاف الله له هنا؟ أي الإضافتين هي الصفة وأي الإضافتين هي التشريف والتكريم ولماذا؟ ها ها، من اللي يجاوب؟ على على كيف إضافة الصفة إيش؟ أي وحدة إضافة الأصابع هي إضافة الصفة؟ أكيد أكيد، صح، ممتاز، جواب من قلبي ما يشك فيه. نعم، الله أضاف العبادة له، ليس على أن العباد صفة له، وإنما من باب إضافة. أبجيب مثالين، أبجيب مثالين، من لها؟ خالد أكيد، ورك بعد أي. أحسنت ما شاء الله عليك، عندك حس أكيد. مثالين، قال الله عز وجل: وأوحينا إلى وقال إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، فأضاف المسجد الحرام له. لا تستعجل، أضاف المسجد الحرام له. طيب، مع قول الله عز وجل، مع قول الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء، أيهما إضافة الصفة إلى موصوفها وأيهما إضافة التشريف والتكريم ولماذا؟ إضافة الرحمة إليه إضافة صفة أكيد يا خالد. لماذا جعلتها صفة؟ لأنها إضافة شيء لا يقوم بذاته ولا ينفصل عن صاحبه، ماشي، إضافة تشريف وتكريم. طيب، بقي مثالين بعد، مثالين عشان أتأكد يا صاحب الكاميرا. إيه، مثال لك. قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، مع قول الله عز وجل ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. غضبي إضافة صفة إلى موصوفها، صح صح، خلاص واضح هذه. فإذا لابد العرب يفرقون بين الإضافتين، والمبتدعة ما يفرقون بين الإضافتين، يطقون برأس من الجدر لا يفرقون. كيف أما أهم شيء عندنا أن إيش نفرق بين الصفتين؟ نعم يا فهد، لا لا تجيب لنا مشاكل، لها جواب بس ما نبي مشاكل. الروح والنفس ونفخنا فيه من روحنا، فلا نجيب مشاكل ولا نجيبها، نجيب المشكلة. ها قال الله عز وجل ها فنفخ ونفخ فيه من روحه، أضاف الله له إيش؟ الروح التي دخلت في مريم، في عيسى ولا لا يا جماعة؟ فعيسى روح الله. طيب إضافة روح عيسى إلى الله إضافة صفة إلى موصوفها؟ الجواب لا، إضافة تشريف وتكريم، لأن الروح التي نفخت في عيسى روح منفصلة قائمة بذاتها منفصلة عن الله. لكن عند النصارى نعم، إضافة اللاهوت في الناسوت، فيقول جزء من الله انفصل ودخل في مريم فخرج عيسى، فعيسى هو جزء الله وبعض الله وابن الله، هذا بعض النصارى يقوله، وبعضهم يقول هو الله كله، هو الله كله، نعوذ بالله من قولهم الشركي. فالروح التي نفخها الله في آدم روح منفصلة عن الله، فإضافتها إلى الله إضافة تشريف وتكريم، والروح التي نفخها الله في عيسى روح منفصلة عن الله، فإضافتها إلى الله إضافة تشريف وتكريم. طيب تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إضافة النفس إلى الله هي صفة إلى موصوف، وقد أجمع العلماء على أن من صفات الله النفس. طيب أوليس لنا نفس؟ ولكن لا، خلوه أي سلام عليك، سلام عليك يا ولد يا سني، أنت سلام عليك يا ولد يا سني، خلاص ما يقول المبتدئ شيء تحدى، ممتاز يا ولد. ها أحسن الله إليكم، وكل ما حرفه أهل البدع يجاب عنه بالجواب المتبع، خلاف فن السابقين واللغة، ولا دليل قلت من ذا سوره. يا بركة المنظومة، إن أي شيء حرفه أهل البدع فعندنا ثلاثة أجوبة لا أجب بها عن أي تحريف، لا تختلف هذه الأجوبة في أي تحريف. اللي حرفوا الاستواء للاستيلاء تجيب بها الأجوبة الثلاثة، اللي حرفوا العين إلى العلم تجيب بها الأجوبة الثلاثة، اللي حرفوا العلو علو الذات إلى علو القدر تجيب بها الأجوبة الثلاثة، اللي حرفوا الأصابع إلى التجريح تجيب بها الأجوبة الثلاثة، الذين حرفوا رجل الله إلى طائفة من الناس تجيب بها الأجوبة الثلاثة، الذين حرفوا وجه الله سمع الله، أي تحريف حرفه أهل البدع فتجيب عنه بالجواب المتبع المضطرد الذي لا يختلف في أي إجابة. ثلاث أجوبة احفظها، احفظها مثل اسمك، ما تختلف، يمكن نجيد عليها بعض الأجوبة في بعض التحريفات لكن هي ما تختلف أبدا. ثلاثة، قال خلاف فهم السابقين، تقول له إن فهمك هذا وقولك هذا خلاف قول السلف، خلاف قول السلف، هذا أول جواب، تقول للمبتدع إن قولك خلاف قول السلف وفهمك خلاف فهم خلاف قول السابقين. ثاني، واللغة، تقول قولك هذا خلاف اللغة العربية، جميع تحريفات أهل البدع خالفوا بها طائفتين، خالفوا بها اللغة وخالفوا بها السلف، إذن أقوالهم مخالفة للسلف ومخالفة للغة. ثم الثالث قال ولا دليل، ولا دليل يعني أن قولك هذا قول جئت به من عند نفسك، ها لا دليل عليه، أين الدليل على أن اليدين المراد بها النعمة والقدرة؟ أين الدليل على أن الاستواء المراد به الاستيلاء؟ أنت جئت بشيء من عند نفسك أنت، وهذا باب توقيفي على أدلة ما نقبل فيه إلا ما ثبتت به الأدلة. إذن هذه جواب أجوبة الثلاثة، أن تحريفك هذا خلاف اللغة، تحريفك هذا خلاف فهم السلف، تحريفك هذا لا دليل عليه. احفظوها يا جماعة، خلاف فهم السابقين واللغة ولا دليل، قل فمن ذا سوغ، من الذي أجاز لك أن تحرف هذا التحريف، من الذي سوغ لك أن تحرف هذا التحريف؟ من يعيد الأجوبة الثلاثة؟ خلاف فهم السابقين، خلاف اللغة. ليس عليه. لو قلت لك أجب عمن حرف العين إلى العلم، أقول أنه خالف فهم السلف في ذلك، وأيضا خالف اللغة، وأيضا لا دليل على صحيح. طيب أجب عمن حرف الاستواء إلى الاستعلاء، إلى الاستيلاء. أجب عمن حرف العلو إلى علو القدر وليس عليه. وكل ما حرفه أهل البدع يجاب عنه بالجواب المتبع، خلاف فهم السابقين واللغة ولا دليل. قل فمن ذا سوغه. نعم. والله هذه دسمات، هذه قواعد دسمة، نخليها الدرس الجاي، نخليها الدرس الجاي. هذه ها إذا كان إيش إنه خلص إيه وقت ساعة، لا بقي أشياء يسيرة، بقي أشياء يسيرة. أضمن لكم إن شاء الله بإذن الله أن ننتهي قبل المغرب، قبل العشاء غدا إن شاء الله، مقسمينها تقسيم طيب. أسأل الله أن يشرح صدوركم، أسأل الله أن يشرح صدوركم، أسأل الله عز وجل أن يشرح صدوركم، أسأل الله أن يعلي قدركم، أسأل الله أن يغفر ذنبكم وأن يرحمكم ويرحم زوجاتكم وأبنائكم ووالديكم، وأن يجعل والديكم في صحة وعافية، وإن كان أحد منهم ميتا أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. جزاكم الله عني عن جلوسكم وعن صبركم واستماعكم وتحملكم لأذايا خير ما جزى طالب علم عن شيخه. أسأل الله عز وجل أن يرفع أقداركم في الدنيا والآخرة، وأن يعلمني وإياكم العلم النافع، وأن يرزقنا وإياكم العمل الصالح. جزاكم الله خير الجزاء. الله يغفر لكم ولوالديكم ولأبنائكم وذرياتكم يا رب العالمين. غفر الله لكم.